فهل عليه من إثم؟ هل عليه من حرج وبأس فيما يرى ويعتقد ويتصور؟ المسألة يا إخواني أكبر من مجرد حرج وبأس وإثم، إنها مسألة الإيمان ذاته، مسألة الإيمان كله، مسألة طبيعة الإيمان أيها الإخوة. وفي هذه الحالة الإيمان بالله سبحانه وتعالى، الإيمان بالله سبحانه وتعالى، علاوة وفضلا عما يشتم من هذا القول أو من هذا الفهم من رائحة سوء الأدب، بل انعدام الأدب مع الله سبحانه وتعالى. أن يقول قائل أنا أعبده لأنه أمر، لولا أنه أمر ما عبدته، استغفر الله العظيم. علاوة على سوء الأدب بانعدام هذا الأدب مع الله سبحانه وتعالى، هذا الفهم أيها الإخوة أو هذا التصور يترجم عن ويحكي فقرا مدقعا في الجانب الروحي، وضحالة مريعة، وضحالة مريعة في التصور الإيماني. ومعنى التصور الإيماني أي كيف نعتقد، كيف نتصور معبودنا سبحانه وتعالى، ما هو عندنا، ما هو في ظننا، ما هو في وهمنا، ما هو في اعتقادنا أيها الإخوة. هذا هو مسألة خطيرة جدا أيها الإخوة. طبعا كما تعلمون الأمد بيننا كبشر من جهة عامة، وبيننا كمسلمين من جهة أخص قصي وبعيد جدا. التفاوت مذهل أيها الإخوة بين المسلمين، لا أقول بين البشر عموما فقط، إنما حتى بين أحد المسلمين تفاوت مذهل بينهم في تصورهم لله، في إيمانهم بالله سبحانه وتعالى. قد يظن العوام أننا نؤمن به على نحو واحد ونتصوره على نحو واحد، غير صحيح بالمرة. وفي لحظة يقظانا أيها الإخوة، في لحظة مفعمة بالتجلي والاستبصار، قد يبدو للواحد منا أنه منخرط، منخرط في تصورات أنسانية لله سبحانه وتعالى تجعل الله إنسانا بمقاس أعظم، بعضهم يجعله أمه لكن بمقاس أعظم. نهاية المطاف لو حاسب نفسه بوعي، وهذا أصعب ما يكون أيها الإخوة، سيجد أنه يتعاطى مع الله كما لو كان أما معظمة، أما مكبرة. هذا ليس الله تبارك وتعالى ولا بأي حال من الأحوال، الله ليس هكذا، هذا رب معبود، ليس أما ولا أبا ولا صديقا ولا شيخا ولا أستاذا ولا رسولا ولا نبيا. إنه الذي ليس كمثله شيء، إنه الذي ليس له أيها الإخوة كفوا أحد أبدا، ليس ثمة ما يكافئه ولا ما يناظره. ومن زعم أنه يتعاطى ويتعامل مع الله تبارك وتعالى على أنه يعرف ذاته أو يعرفه في ذاته، فهذا جاهل الجهل كله، بارئ من أدنى أيها الإخوة من أدنى درجات المعرفة بالله تبارك وتعالى. معرفة الإنسان عموما تخضع للمقاربات والمقايسات، لا تستطيع أن تحكم على شيء من الأشياء إن تعلق الأمر بالحسيات، أو على معنى من المعاني إن تعلق الأمر بالمعنويات، بالمدركات، بالمجردات، إلا من طريق المقايسة. فما الذي يقاس عليه الله؟ ومن ذا الذي يقاس على الله؟ لا أحد، لا شيء، الله لا يقاس على شيء ولا يقاس عليه ولا به شيء مطلقا، ليس كمثله شيء. ولذلك ما عرف الله تمام المعرفة إلا الله، وما قدر الله حق قدره. يقول النبي المكرم صلى الله عليه وآله وأصحابه وسلم: لا أحصي ثناء عليك، لا أستطيع، أنت كما أثنيت على نفسك لا يستطيع، محمد لا يستطيع، صلى الله على محمد وآله وأصحابه وسلم لا يستطيع، لا أحصي ثناء عليك، أنت كما أثنيت على نفسك. وهكذا أيها الإخوة سيجد قلت الواحد منا أو أحدنا نفسه منخرطا في تصورات أشبه بالتجديف أيها الإخوة، أشبه بتصورات الجهلة البعداء أيها الإخوة القصيين عن الله تبارك وتعالى، مع أنه يرى نفسه مؤمنا وربما شيخا وربما عالما من علماء الدين في الإسلام وغير الإسلام. والأمر بعد ذلك أيها الإخوة وفوق ذلك بمراحل لا يعرف بداها إلا هو سبحانه وتعالى. قضية خطيرة. من هنا أعتقد أن خوف الأنبياء وخوف الصلحاء والعرفاء، أتحدث عن فئات ممتازة تماما، معنى ممتازة أي متميزة متفردة بشكل غير قياسي، بشكل استثنائي حقيقي أيها الإخوة. أتحدث عن الأنبياء، عن العرفاء، عن الصلحاء، عن صفوة عباد الله الذين أيضا لا يدري نسبتهم في البشر، وهي نسبة جد ضئيلة إلا الله تبارك وتعالى، جد ضئيلة. وكما نقول دائما التدين الحقيقي امتياز. قد يظن الناس أن أكثر الناس متدينون، هذا ما نظن، هذا ما نرى، لكن في الحقيقة التدين الحقيقي أن تؤمن بالله، أن تتاجر الله، أن تعامل الله، امتياز حقيقي لفئة قليلة جدا جدا، جعل الله وإياكم منهم، جدا أقل مما نظن أيها الإخوة. وأخشى ما نخشى أن يكون وراء هذا الزعيق باسم الروح وهذا الصراخ باسم الدين، الآن هذا الزعيق يعلو أيها الإخوة، ليس في مجتمعات المسلمين، مجتمعات النصارى واليهود والهنادكة والبوذيين، زعيق عالم يتخذ شكلا تجيشيا وتعبويا، يريد أن يشعل الأرض حروبا وصراعات، وهنا يجد الدين والمتدين الواعي نفسه لو أدرك واستبصر ضحية التغول المادي الذي يريد أن يتوسل الدين نفسه ورجاله ومقولاته من أجل إعلاء مصالح طبقات معينة، من أجل تكريس هيمنة أيها الإخوة لجهات معينة، ولكن رجال الدين المساكين المغافين أيها الإخوة مغفلون ومغفلون أو مستغفلون لا يدرون شيئا، ويمضون بالطريق على أن هناك صحوة، صحوة روحية، روح ماذا؟ نخشى أن يكون أنه لا يكمن خلف هذا الزعيق وهذا الصراخ إلا التشويش والتضليل وقطع الطريق على السلاك، على السالكين إلى رب العالمين لا إله إلا هو. أو يبقى الدين أيضا امتيازا ضئيلا جدا جدا لفئة منزورة، لفئة منزورة. فالقضية جد، القضية جد، والقضية حساسة تماما، ووا أسفا أيها الإخوة، ووا حسرتا على تلكم الثمار التي ظلت في أكمامها لما بل لم تتفتق، وعلى تلكم الأجنة التي أجهضت وابتثرت ولم تدخل طور الإنسانية. من هي هذه الثمار؟ من تلكم الأجنة المبتثرة؟ أنا وأنت وهي وهم وهن، هذا السي البشري الهادر، نلج إلى هذه الحياة، ندلف إليها أيها الإخوة، وأمامنا فرصة، وفرصة وحيدة بطول عمر أحدنا، بطول عمر أحدنا أو واحدنا، ماذا؟ أن يتدين، أن يعرف الله تبارك وتعالى، أن يتكامل إنسانيا، أن يعرف نفسه أيها الإخوة. هنا ولا تستطيع أن تعرف نفسك إلا بمعرفة الله سبحانه وتعالى. نسوا الله فأنساهم أنفسهم، من ضل عن الله ضل عن نفسه بالحري والأولى حتما حتما. إذن تأتي إلى هذه الحياة مجرد بشر، وتخرج منها إذا أسعدتك الحظوظ والقسم إنسانا، إنسانا متأنيا ربانيا عارفا بسعة الكون وأوسع، بعمق الوجود وأعمق، تخرج الإنسان الذي لأجله فعلا وليس خطابة وبلاغة كما ابتذلناها على المنابر وفي الكتابات، خليفة لله، محل ثقة الله، كما قال أحد الحكماء: خلق الله النباتات لبساطتها والحيوانات لبراءتها. عجيب، الحيوانات بريئة، نعم الحيوانات بريئة، الإنسان فقط هو الكائن غير بريء، الحيوانات بريئة، حتى السباع حتى الضواري حيوانات بريئة، ذكية غير مكلفة، ليس عليها أي حساب وعذاب أيها الإخوة. خلق الله النباتات لبساطتها والحيوانات لبراءتها، وابن آدم ليكون خادمه، تكون خادما لله، خليفة لله سبحانه وتعالى. لو أدركت، لو أدركت، هنا لا يقال قد رشحوك، إنما قد رشحتك السماء، قد رشحك الملك العلي الأعلى لا إله إلا هو لأمره، ويا له من أمر. لكن كما قلت، ووا حسرتا ووا أسفا على هذه الثمار التي لم تتفتح وبقيت في أكمامها، أجن أجهضت، أين هي مرتبة الجنين المبتثر من مرتبة الإنسان الواصل الحكيم العارف المتصل. هذا مشروع أيها الإخوة، وهذا إنجاز حقيقي. من منا صار إنجازا؟ مساكين، نحن مساكين حقا مساكين. سر هذه المسكنة، سر هذا الفقر، هذه الضحالة، هذه المحرومية، سر هذه المحرومية أيها الإخوة أن فهمنا معكوس ومنكوس للدين، فهم غريب. أود أيها الإخوة، أود من رجال الدين المسيحيين ويهودا ومسلمين أن يقفوا، لم يفعلها في ظني حسب علمي واحد إلى الآن، لم يفعلها واحد منهم، لم يحصل أن رجل دين أيها الإخوة عندهم أو عالم دين لدينا وقف واعتذر من أتباعه. بعد أن استهلك من أعمارهم ربما 20-30 سنة وهو يزعق فيهم ويصيح بهم ويصرخ ويخاطبهم من على الورق ومن على المنابر ومن على شاشات الفضائيات، يقف في لحظة تجلي أيضا واستبصار وتوبة، لحظة متاب صادق، ضراعة مع الله تبارك وتعالى وصدق مع النفس والآخرين، ليقول لهم: أناشدكم الله تبارك وتعالى أن تضرعوا وأن تبتهلوا مستغفرين لي، سامحوني، أطلب أن تستغفروا الله لي، أنتم سامحوني، أصدوا حقوقكم عني لأنني أجرمت في حقكم. رجال الدين أيها الإخوة يحصل خاصة الآن في الغرب في الفترة الأخيرة أن يعتذروا من أناس حرقوهم أو قتلوهم ظلما، وربما من شعوب انتهكوا حرمتها وأرخصوا دماءها، ممكن، لكن أن يعتذروا من جماهيرهم من أتباعهم هذا ما لم يحصل، وهذا أول ما ينبغي أن يحصل. على علماء الدين ورجال الدين من كل الفئات أن يعتذروا من الناس لأنهم ضللوهم، لأنهم أبعدوهم عن الإمساك أيها الإخوة بجوهر الدين، بروح الدين، خلف الطقوسيات والشعائر والشكليات والكموم المركومة الهائلة من الوعظيات النصوص. كم لا تسمعون من أحاديث تنسب إلى رسول الله صحت أم لم تصح، ليس هذا الشأن، ليست هذه القضية، كم هائل جدا جدا جدا. كان الله أيها الإخوة قادرا سبحانه وتعالى لو أراد أن يجعل كتابه العزيز هذا يملأ صحائف ومهارق 200 مجلد 300 مجلدة ما في مشكلة، لكن جعله محدودا ومحدودا جدا، يقرأ في 10 ساعات في 10 ساعات ويرتب ترتيلا بطريقة الحذر، تستطيع أن تأتي عليه، لكن في كم سنة تستطيع أن تقرأ السنة النبوية مثلا 10,000 100,000 الحديث 100,000، وهذا لم يكتف به، 100,000 الآثار عن الصحابة وعن التابعين وتابعي التابعين والأئمة والصلاح والعرفاء وفلان وعلان وزيد وعمر من الناس وقصص وحكاية، وكل هذه أيها الإخوة يصاح بها باستمرار بطريق تواتري، تترى نصوص كثيرة على المنابر، وفي نهاية المطاف ترى تدين أحدنا ضحلا جدا جدا جدا بشكل مريع ومخيف. أسهل شيء أيها الإخوة على المسلمين أو على الناس الآن، أنا ما يعينهم أهل دين أهل ملتي المسلمون أيها الإخوة، هم من يعين الآن، يقف هذا المسلم يقسم بالله يمينا معظمة على كتاب الله على 6236 أو 63 آية أيها الإخوة أنه ما فعل، والله يعلم أنه فعل، وأن هذا حق له، والله يعلم وهو يعلم أن هذا ليس حقا له. أين الدين؟ أين الأشكال؟ أين الطقوس؟ أين الصلوات؟ أين الجمع؟ أين الجماعات؟ أين آلاف النصوص؟ ترغيب وترهيب، أين فعلها؟ لا شيء، لا شيء من هذا، لا شيء من هذا. أمام ماذا؟ أمام قطع رأس؟ لا، أمام شيء بسيط جدا جدا، ربما بضع مئات من اليوروات أو حتى بضع آلاف، ذهب الدين، ضحي بالله الآن. شيء مخيف وخطير، كيف يمكن أن نكون هكذا؟ كيف يمكن أن ننحدر؟ أين هي العصمة؟ العصمة في الجوهر المضيع، جوهر الدين المضيع، ليس عندنا، لم نشعر به تماما، كهذا الشخص الذي كان صادقا مع نفسه مسكين، لكن صدقه يحكي فقره فهو فقير جدا، يحكي حرمانه فهو محروم جدا أيها الإخوة، يحكي ضحالته فهو ضحل جدا، يحكي بعده فهو بعيد جدا من الله، يحكي انقطاعه فهو قصي منقطع من الله تبارك وتعالى. حين قال أنا أصلي وأعبد لأنه يريد هذا، كأنه يلبي حاجة لله، انتبهوا، من يقول هذا الكلام المحروم الضحل الفقير فقرا مدقعا أيها الإخوة أن الصلاة أو العبادة تلبي حاجة لله، استغفر الله العظيم، هو الغني، هو الغني يا أيها الناس، أنتم الفقراء إلى الله والله هو الغني الحميد. من قال لك إن صلاتك تلبي شيئا؟ لا يا عبادي، لو أن إنسكم وجنكم وأولكم وآخركم اجتمعوا على ضري لم يضروا، إنكم لن تبلغوا ضري فتضروني، ولن تبلغوا نفعي فتنفعوني. لا أحد يضر الله، لا أحد يضر الله، ولا أحد، ولا أي نبي، ولا محمد صلى الله عليه وسلم أبدا، وحاشاه صلى الله عليه وسلم من هذا. يجرؤ أحد أن يتكلم على لساني وباسمي يقول محمد قدم خدمة لله، أعوذ بالله، عمل شيئا لله، يعني يلبي حاجة لله. انتبهوا حين نقول هذا لله، ألا لله الدين الخالص، فاعبد الله مخلصا له الدين، ألا لله الدين الخالص، صل لله، بمعنى ماذا؟ بمعنى بسم الله مخلصا عملك لله، لكن هذا العمل يلبي حاجة من؟ حاجتك أنت، حاجة المجتمع، حاجة الخلق، ليست حاجة الخالق، لأن الله غني وأنتم الفقراء، أعوذ بالله. لكن هذا الجهل، هذا التصحر العجيب والضحالة في فهم الدين، لا أدري من أين تأتي. وشاب هذا أكاديمي، أنا سئلت عن شاب أكاديمي ولست أعتب عليه، قبل أن أعتب عليه لابد أن أعتب على علمائنا، على من يتكلم وعلى من يكتب، على الاتجاه العام في فهم الدين يا أخواني، شيء مخيف، على الاتجاه التربوي، كيف نربي أنفسنا وأبنائنا وبناتنا، كيف نتعاطى؟ طبعا بعض الناس يقول يا رجل أنت منفعل وتتكلم بحماس، هذه طريقة عاطفية، ما المشكلة؟ خلاص لحظة جلل، لحظة ضعف هوي نفساني لم أستطع أن أضحي فيها مثلا 500 كيلو، أضحي يمينا سأكفر، ما المشكلة يا أخي؟ سأكفر، سأصوم 3 أيام حتى الكفرة هو لا يفقهها، وكأنه لم يقرأ القرآن الكريم مرة من العمر، مع أنه يقرأه كل رمضان، مباشرة يعمد إلى ما يراه أسهل عليه، أسهل عليه أن يصوم 3 أيام من أن يطعم 10 مساكين أو يكسوه من أوسط ما يطعم الأهلون، لا هو لا يريد، سيقول أن يدفع، هو من أجل هذا، من أجل هذا النقد، من أجل هذه النقود باع الله تبارك وتعالى بيمينه الكاذبة، ولذلك هو يصوم أذنيه كأنه ما عرف كفارة اليمين، الإطعام أو تحرير رقبة أو صيام 3 أيام، لا مباشرة يعمد إلى الصيام، ما شاء الله على الفقه، ويظن أنه أرضى الله، انتهى خلاص، هو أبرأ ذمته وأفرغها من حقوق العباد. كلام فارغ، كلام فارغ. الدين أيها الإخوة إذا فهم بهذه الطريقة فعدمه خير من وجوده، ألا تكون متدينا أحسن بكثير من أن تكون متدينا. تعرفون لماذا؟ سيصبح الدين بهذه الطريقة وفق هذا الفهم شبكة تصطاد بها حقوق العباد، سيصبح مخادعة ومخاتلة، سيصبح سكينا حامية ماضية حادة لذبح الضمير الإنساني. الله خلق كل بشر ونفس وما سواها، ونفس ما قالش ومسلم والقسم طبعا هنا، ونفس وما سواها فألهمها فجورها وتقواها. معنى هذه التقوى الملهمة أيها الإخوة لكل نفس منسومة ومخلوقة مبرأة أيها الإخوة هو الضمير، الضمير هنا قضية الضمير. الدين هنا يصبح سكينا حادة أيها الإخوة ماضية تذبح الضمير، ما في ضمير، لماذا؟ باسم الدين، باسم الفكر، أكفر، أنا آكل أموال الناس وأكفر. من هنا إن الذين يشترون بعهد الله وأيمانهم ثمنا قليلا، يا رب لكن هو اشترى مليار دولار مش مليار، الدنيا وما فيها وما عليها إذا وضعت في كفة ووضع اسم الله لا إله إلا الله بجلاله وعظمته في كفة، اسم الله أدخل والثمن قليل. تنبهوا لنفهم القرآن، كل ثمن أيها الإخوة يباع اسم الله إزاءه ثمن قليل، مش لو كان آلاف اليوروات أو رئاسة وزراء أو ملك في دولة أو ملك العالم، أقسم بالله والله ثمن قليل. إن الذين يشترون بعهد الله وأيمانهم ثمنا قليلا، انظروا الآن إلى الوعيد المزلزل المدمدم، أولئك لا خلاق لهم في الآخرة، انتهى، لن يطمع هذا الذي يحلف بالله كذبا لكي يتحصى وتغول بعض الحقوق، بعض ما ليس له، لن يطمع في شيء أيها الإخوة يوم القيامة، لا خلاق، لا نصيب له، وذكر الله هكذا منكر، لا خلاق لا نصيب في أي شيء. ولذلك ذهب فأكد لا إله إلا هو بطريقة عجيبة ونادرة في كتابه أن يتوعد الله بمثل هذا الوعيد، نادر هذا، قال ولا يكلمهم ولا ينظر إليهم يوم القيامة ولا يزكيهم ولهم عذاب أليم. كلام لا يكلمون الله، نظر لن ينظر إليهم، تزكية لن يزكيهم ولهم عذاب أليم. الله أكبر. بعض الناس يقول نعم يا شيخ أيضا لا تسرب أكثر من هذا، ربما هذا إيه في مئات الآلاف، في الملايين، ربما في المليارات. صارت الملايين سيقول لا أكيد هذا في المليارات، انتبه. صارت مئات الآلاف سيقول هذا في الملايين. صارت عشرات الآلاف سيقول هذا في مئات الآلاف. قال صلى الله عليه وآله وأصحابه وسلم كما أخرجه الإمام مسلم في صحيحه: من اقتطع بيمينه حق امرئ مسلم. قال العلامة الفقيه الشافعي ابن حجر الهيثمي وليس العسقلاني، قال ومن عبر بالمسلم فإنما عبر باعتبار الأغلب. كل قواعد الشريعة ونصوص الشريعة تجعل حقوق غير المسلم المعصومة كحقوق المسلم المعصومة. نفس الشيء، مسلم يهودي مسيحي أيا كان بغض النظر، مدام هذا حقه معصوم مش في حالة حرب وقتال الأمور سائلة، ما في. نفس الشيء مثل المسلم، من اقتطع، انتبهوا، مش تقول لي كويس الحديث قال مسلم، انا ساسبق اليهود والنصارى منافقا. يفتون بعض الناس، انت ايش شيء يعني، انا اخجل اقسم بالله، ولاول مره اشعر بالخجل الحقيقي الان في هذا المقام. نحن الان نريد ان نتنزل من سابع سماء، من سماء الملأ الاعلى، من مقاربه حقيقيه لروح الدين وسمو الدين ولطافه وعظمه الدين وكرامه الدين، الى سفاله بعض المسلمين، بعض من يتكلم باسم الدين ويصدرون فتاوى بإباحة أموال هؤلاء الناس. روح أنت في الغرب، هذا الغرب محارب، شن الحرب على الإسلام، اسرق الفيلا والبوفر والبيبا والليبر، ما فيش مشكلة، ويفعلون هذا. وبعضهم من غير أن نؤكد، بعضهم له لحن عظيمة، عثمون، يقال له العثمون، تخيلوا ويكتبون هذا. انظروا إلى المسخرة، هذه مسخرة باسم الدين، ما هذه اللصوصية، ما هذه القمحات، ما هذه السخافات. دين مثل هذا أنا أحتقره، أنا مسلم أنا أحتقر مثل هذا الدين، مستحيل. إذا هذا الإسلام لا نريده، من لا يريده؟ غير المسلم يريده؟ مسلم يحتقر هذا الشيء، مسلم يخجل أن يمثل بهذه الأمثال، بهذه الأمثلة، شيء مخجل يجعل الجبين يندم. أيها الإخوة، ما النبي قال امرئ المسلم، أنت فقيه كبير علامة، أنت قرأت العلماء كيف فسروا الحديث يا جاهل؟ فما قالوا له هذا جال على الأغلب، لأن أغلبية المجتمع كانوا مسلمين، النبي عبر بالمسلم، لكن مسلم غير مسلم باتفاق المذاهب. أيها الإخوة، اتفاق المذاهب المتبوعة المعروفة، من سرق مال يهودي أو نصراني معصوم المال قطعت يده كمال المسلم، ما في فرق. تقطع يد المسلم هذا الذي تكبر بسم الله كل خمس مرات الله أكبر، تقطع هذه اليد الخبيثة، هذه اليد الرخيصة النذلة تقطع. نعم في مال يهودي أو نصراني أو بوذي أو هندوسي أو حتى مركزي، المهم أن يكون معصوم المال، مش في حالة حرب يا حبيبي، في حالة مدنية عادية، كيف تسرق أموال الناس يعني؟ من أي مال هذا؟ فعلا شيء غريب. من اقتطع حق امرئ مسلم بيمينه لقي الله يوم القيامة وهو عليه غضبان. تفضل تفضل، غضبان. هنا يأتي السؤال، يا رسول الله صلى الله عليه رسول الله وآله وأصحابه ومن والاه، كم يا رسول الله؟ كم يعني؟ ملايين أو ملايين أو مئات الآلاف؟ جزى الله الصحابي الذي سأل، قال يا رسول الله وإن شيئا يسيرا. طب حتى إذا كان شيء بسيط مثلا هكذا، جاكيت قميص كذا، لماذا أجاب المعلم الأكرم صلى الله عليه وسلم؟ قال وإن قضيبا من أراك. عارفين إيش قضيب من أراك؟ السواق الصغير هذا، كل 10 بريال في السعودية، في غير موسم الحج طبعا، كل 10 بريال السواق الصغير هذا، هذا لو أخذته بيمين والله تقول هذا لي، سترك الله وهو عليك غضبا. نعم، قال عليه الصلاة والسلام مرة: ثلاثة لا ينظر الله إليهم ولا يكلمهم يوم القيامة ولا يزكيهم ولهم عذاب أليم. هذه الآية 77 من سورة آل عمران، النبي يتأولها كأنه يتلوها. ولذلك قال أبو ذر راوي الحديث رضوان الله تعالى عليه وعنه، قال فتلاها رسول الله صلى الله عليه وسلم ثلاث مرات، أو قال ثلاث مرار، يعني ثلاث مرات تلاها ثلاث مرار. قال فقلنا يا رسول الله خابوا وخسروا. من أولئك؟ أبعدهم الله، هذا الخسران المبين. لا يكلمهم الله ولا ينظر إليهم يوم القيامة ولا يزكيهم ولهم عذاب أليم. فقال عليه الصلاة والسلام: المنان، الله أكبر، المنان، حتى المنان نعم، يعطي ثم يبدأ يمن، أنا أعطيت، أنا عملت، أنا سويت، أنا إلي علي فضل هذا، أنا فضل غرق من راسه إلى أخمه. ما لمن أعطيت أنت؟ أنا أعطيت بسم الله ولله، ما هذا المن يا رجل؟ ما هذا الكفر بالنعمة؟ ما هذا التشويه للعمل الصالح؟ أصبح هذا عملك مقبحة، أصبح جدريا في وجهك مع كل من؟ المنانون يبغضهم الله جدا، ليس لهم تزكية عند الله. لماذا؟ هذا امتحان الإيمان. المنان ليس مؤمنا حقيقيا، هو أقرب إلى الكذابين والمنافقين، لا يستطيع لا يشبعه، لا يسكنه، لا يجعله ساكنا راضيا أن يعمل لله ويرضى بما أعد الله، لا يستطيع، يريد أجره الآن وهنا كما يقولون، الآن وهنا منك ومني، من الناس أن يمدحوه وأن يقولوا ما شاء الله، محسن عظيم، جواد كريم، ما أبسط يده بالعطية والنوال، ما أسخاء، ما أكرمه، يريد هذا المسكين. ليس مؤمن هذا حقيقيا، هذا مؤمن فقير محروم كذاب. المنان قال، والمسبل، المسبل إزارة، والآن ما في أزر، نلبس البلاطين حتى ما في مشكلة، ولكن ما في، أنت ممكن بالبنطلون كمان تكون من هؤلاء، بالبنطال يعني وبالجاكيت. إذا جعلت هذا الزيج واتخذته شارة على الكبر، تحب أن تترجم به عن كبرك طبعا، ولذلك من ركب مركوبا يباهي به كبرا كان من هؤلاء. من لبس لبسة أيا كانت في نظر الناس يريد أن تترجم بها عن كبر نفسه وتميزه كان من هؤلاء طبعا. لكن في القديم كانوا يسدلون العذر، يجرونها على الأرض هكذا، تمسح إيه القادورات كبرا. فالمنان والمسبل والمنفق سلعته بالحلف الكاذب. الله أكبر. المنفق هذا التاجر، أو حتى مش التاجر، أنا وأنت، عنده سلعة أن يبيعها الآن، يبدأ يحلف، والله قامت علي بكذا، والله دفع وأريدت مني بكذا، دفع علي فيها كذا وأريدت مني بكذا، والله كل كذب. أنت من الثلاثة الآن، واحد الآن سيقول لي ربما من نقد الحديث، بعض الناس عندهم جراء أن ينتقد حتى القرآن والأحاديث من غير علم ومن غير تقعيد ومن غير تأصيل، يقول لا أنا في شك من أمر هذه الأحاديث كلها وأمثالها. لماذا يا عبد الله؟ سيقول لأن الله لم يتوعد حتى السراق الذين يسرقون الأموال الطائلة أحيانا بمثل هذا الوعيد، قال والسارق والسارقة فاقطعوا أيديهما، وطبعا قطع اليد سيكون هذا عقابا يسيرا جدا جدا جدا إلى أبعد حد، إذا ما قورن بماذا؟ لئلا يكلم من الله ولا ينظر إليه ولا يزكى وله عذاب أليم. هناك الخسران المبين، هذا هو الخسران المبين، قطع اليد سيبدو رحمة في جانب هذا العذاب الأليم. أقول له لا، أنت ما وضعت الهنا موضع النقد، لم تحسن فهم القضية. أنا في ظني، في فهمي البسيط، وقد أكون مخطئا، هذا من نفسي ومن الشيطان، الله بريء من ذلك ورسوله، في فهمي أيها الإخوة، نعم أن السارق الذي يسرق وقد يضبط متلبسا بجرمه وتقطع يده خير في الدنيا وخير في الآخرة عند الله أيها الإخوة، وخير في نظر من فهم الدين بالنظر الصحيح. من ماذا؟ من الرجل يحلف كذبا على حق ليس له، على شيء ليس له، أحسن السارق أحسن طبعا، ووعيد الله في حقه أخف وعذابه أيسر. نعم، لماذا؟ تعرفون لماذا؟ المسألة هنا ليست فقط ينظر إليها أو ينبغي ينظر إليها من زاوية الحقوق، حقوق العباد، مع أنها طبعا هذه مبنية على المشاحة، حقوق العباد مبنية على التضييق الشديد، وحقوق الله مبنية على المسامحة، لكنها مسألة الإيمان كله، مسألة الإيمان كله. صحيح أن حياتنا يا إخواني وأخواتي هي امتحانات وابتلاءات من الله تبارك وتعالى متوالية متصلة، سلسلة من الاختبارات المتصلة، ولكن في منعرجات، في مواقف، في لحظات معينة من حياتنا نبتلى بامتحانات واختبارات فارقة فارقة، فإما هلكنا وإما نجونا، إما ارتفعنا وإما تسفلنا في أسفل سافلين، وهناك ابتلاءات دون ذلك قد توجب غضب الله دون لعنته، هناك غضب ولعنة كمان لا غضب، منها ما قد يوجب الغضب واللعنة والعذاب المقيم. انتبهوا، شيء مقيم جدا، امتحانات. وهذه ليست للكفار فقط، حتى المسلمين، حتى المؤمنين، حتى العلماء، حتى المشايخ الكبار مصر، لكل أحد هذه الابتلاءات الفارقة. أنا أقول لكم الدين إذا تجاوزنا هذه الابتلاءات وهذه الامتحانات الصعبة بالذات، أسهل شيء الدين ممتاز وسهل على كل الناس، سيبدو طقوس وشكليات وكلام وخطب ودعاوى وأنا وحصلني ورأيت وكذا وأشوف، ما شاء الله كل واحد عند نفسه من الصلاح. أنا لم أكمل معنى، قلت الأنبياء والصلحاء والعرفاء أيها الإخوة أكثر شيء يخافون منه وقطع ويقطع نياط قلوبهم، تعلمهم هو ماذا لهم عند الله، عن ماذا سينجي الحجاب الستر، عن ماذا؟ ما معنى هذا؟ ما معنى قول عمر رضي الله عنه وارضاه فاروق الأمة أيها الإخوة ملهم الإسلام، لو أن لي ما في السماوات وما في الأرض ومثله معه لافتديت به من هول المطلع. ما هو المطلع؟ حين تزول نفسه من بدن الموت، سعف الموت، يطلع يشرف أيها الإخوة على مصيره مبدعيا، على مكانته عند الله، على مصيره. قال هذا الشيء مخيف، أنا ممكن أبتدي بأي شيء دون هذه اللحظة حتى لا أقبل هذه اللحظة. الله أكبر، هذا عمر مثله الأنبياء وهم أكثر منه في هذا. النبي مات وهو يبكي خشية مكر الله، رسول الله محمد انتبهوا، جبريل كان ينزل عليه ويبكي معه، وأوحى الله إليه ما مر نعم أن هكذا فكونا، ابكي من خشيتي وخوف مكري، لا تأمن مكري، مؤمن لا يأمن مكر الله. ولكن المنافق وضعيف الإيمان والفقير والمحروم والضحل والمتصحر بالعكس هو في أمان، شيء عجيب، ما عنده حتى تهمم أيها الإخوة أو تشكك أن يقف مرة ويراجع نفسه، يضع المرآة ينظر. أصعب شيء يا إخواني وأخواتي أن يكون الإنسان صورة موضوعية صادقة عن ذاته، كلنا نكذب على أنفسنا بلا استثناء، كلنا نخادع أنفسنا، كلنا كما قلت ننخرط في تصورات لله وللدين أيها الإخوة ولمكانتنا ولسلوكنا بطريقة خاطئة، إلا ما رحم ربي وقليل ما هم، على تفاوت طبعا، لكن كلنا منخرطون في هذه المشكلة، في هذا الخطر الكبير، كلنا عند نفسه صالح أو صالح إلا قليلا، ليس ينقصه إلا القليل فيلتحق بموكب الصالحين الكبار إن شاء الله، كلنا هكذا، شيء عجيب. أما الصلحاء الحقيقيون والعرفاء والأنبياء والرسل لم يكونوا هكذا عند أنفسهم، دائما كانوا يظنون بأنفسهم أنهم كذا وأنهم منافقون وأنهم ضعاف وأنهم وأنهم، ويخافون من ساعة ماذا؟ كشف الحساب، يخافون من هول المطلع، تقطعت نياط قلوبهم. لماذا؟ هذا يدل على أن لديهم وعيا غير عادي، زودني الله وإياكم به أو بخليل منه. لماذا؟ بذواتهم، ليسوا مخدوعين بأنفسهم أيها الأخوة، بالعكس كانوا كثيري وعميقي التفتيش لأنفسهم، يسأل نفسه في كل شيء، في الظاهر والباطن، فيما يأخذ وفيما يدع، فيما يقول وفيما يسكت عن قوله، لما قلت هذا؟ لما فعلت هذا؟ ما هو الدافع الحقيقي؟ ولا يقنعه الجواب السريع الذي تسوله له نفسه أيها الإخوة، أو ربما شيطانه إن كان غير نبي، بأن هذا الوجه الله، أمر بالمعروف ونهي عن المنكر. طب سل نفسك، هذه القضية ذاتها، هذه القضية نفسها غدا أنت تختلف مصلحتك، تختلف موقفك منها، وتبدأ تنظر إليها من زاوية أخرى. طبعا اليوم ليس عندك مصلحة مع فلان، ستنظر إليه لأن مصلحتك مع عدو فلان، ستنظر إلى فلان وتقول موضوعيا يا أخي الرجل فيه مفارق كثيرة، لكن موضوعيين، بغض النظر أنا لا أريد الغيبة ولا النميمة ولا التنقيص ولا البهث، ولكن هذه حقائق موضوعية، ألم تروا أنه فعل كذا وكذا وكذا وكأنه هو معصوم؟ طيب هو ليس نبيا، هو عنده نقاط، وأنت يا صاحب النقد والفلسفة أنت كامل ما شاء الله، كما قال عيسى عليه السلام يرى أحدهم القذى في عين أخيه، عينه جنبه، وينسى الجذع خشبة في عين الشيخة، وينسى الجذع في عين نفسه قال. طب شوف الجذوع في عينه، شوف مسيرتك، الأرشيف تبعك إيش فيه ما شاء الله. لا الآن موضوعيا يا أخي، من مصلحة المسلمين، مصلحة الجماعة، مصلحة الإسلام، مصلحة الحق، لا بد أن نقوم هذا الرجل. جميل، غدا تنقلب الأمور، يصبح هذا في منزلة المعطي والواهب. حقيقة يا إخوان فعلا لسنا كاملين، وفلان مع احترامي له أخونا وأستاذنا ليس كاملا، لكن الله يحب الإنصاف. لو وضعنا حسناتي وهي كثيرة جدا، ووضعنا سيئاتي لذهبت سيئاته القليلة في بحر حسناتي. والنبي يقول أقيل ذوي الهيئات عثراتهم، وإذا بلغ الماء قلتين لم يحمل خبث. اختلفت الفلسفة، فلسفة جديدة الآن. الله أكبر، أين أنت من هذه الفلسفة أمس يا حبيبي؟ ولذلك تقوى المرء تعرف في أمثال هذه المسائل. أسألك كلمة الحق في الرضا والغضب، إذا رضيت أو غضبت تحكي بما يرضي الله. مصلحتي عندك ولن أجملك، أنا لا أحبك وليس عندي مصلحة وسأنصفك. في الحالتين لست أحمق ولست درويشا، في الحالتين لأنني أتقي الله، أقدر نفسي حسابا بين يدي الله. أخطر شيء أن ننطلق في حياتنا وتعاملاتنا وأخذنا وعطائنا فعلا ونحن لا نراعي الله. الخطر الأكبر، أستطيع أن أزعم أيها الإخوة والأخوات والله العظيم أن مشكلات الدنيا والبشرية، ستقول لي من قبيل مشكلة البيئة، مشكلة البيئة، المشكلة المالية، هذه الفرنسكيز، المشكلة المالية، المشكلة الأخلاقية والمسلكية، المشكلة الأخلاقية، المشاكل الاجتماعية واتساع الهوة أيها الإخوة والفجوات بين من يملكون وبين من لا يملكون، مشكلة الهيمنة والاستعمار والشمال والجنوب أيها الإخوة والشرق والغرب والمهيمن والمهيمن علينا، كل هذه المشاكل انعكاس للمشكلة الرئيسة الأولى الحقيقية الأكثر أصالة وحقيقية، مشكلة الإيمان بالله والعلاقة مع الله. يوم يأتي رئيس مثلا كالرئيس الأمريكي الراحل نيكسون، لما ساءت الحال تماما في حرب فيتنام، أشار عليه بعض العسكريين أيها الإخوة بأن يحل المشكلة نوويا، قنابل نووية وينتهي كل شيء خلاص. ماذا كان الجواب؟ الرئيس، رئيس أعظم دولة إمبراطورية، لم يقل عمل غير أخلاقي، أين أنا من الله؟ ماذا سأقول لله عندما نحن نأيم البشر؟ هذا ليس في والده، هنا خطورة. لذلك الإنسان خطير جدا جدا، الإنسان وبالذات كلما تحضر، أعني تمدن، يعني أصبح إيه؟ يقتدر مدنيا وتقنيا على وسائل إفناء بشكل أكثر والعياذ بالله وحشية، يصبح خطيرا جدا جدا مخيف هذا الإنسان. هذا ليس في والده، لا يخطو بضميره خوف الله أيها الإخوة، ليس في حسابه، لأنه لا يؤمن بالله حقا ولا باليوم الآخر، لا يرجو لقاء الله، لا يرجو لله وقارا أيها الإخوة، ولا يرجو اليوم الآخر هذا طبعا، لكنه يخاف ويرجو شعبه أمته. في الحقيقة هو لا يخافهم ولا يرجوهم، هو ما يخاف عليه وما يرجو الانتخابات، الإلكشن، الانتخابات، هذا ما يخاف عليه حقيقة. يعني حتى لو كان يخاف شعبه يقول هذا إنسان متحضر، مش ليس كذلك، هو ليس هناك، هو يخاف. شوف الأنانية الفظيعة جدا جدا. ولذلك هو لو علم أنه يضحي بفيتنام وبنصف شعبه وشعبه يرضى لا يطوح به لفعلها. ما رأيكم؟ يفعلونها. هتلر تسبب في قتل ملايين من شعبه، نفس الشيء. بماذا أجاب نيكسون؟ جواب وحش مخيف يذكرونه في الأدبية السياسية، يعني شيء عادي. نحن كأناس محسوبون على الروح تجاه الروحاني الديني، ونحن أمل بشرية، المفروض أن يكون أمثالنا أمل بشرية، أصحاب المنطق الروحي، مش السياسة، مش الاقتصاد، مش الفكر، الفلسفة، الكلام الفارغ، أصحاب الروح. لا نجاة لهذه البشرية إلا بالعودة إلى القيم الدينية الإلهية الحقيقية. كتب الفيلسوف وعالم الاجتماع الأمريكي الشهير روبرت بيلا، صاحب كتاب الثورة الدينية المشهور جدا، هو الذي عرض به، كتب يقول: كتبت في السبعينيات، بالضبط 1970، كتبت أقول متحدثا عن عالم ما بعد النواميس الدينية. أما اليوم فأنا أعتقد أن النواميس الدينية الجوهرية الحقيقية هي ما يمكن أن يجعل العالم ممكنا أصلا، لا إمكان الإنسان، لا إمكان العالم بلا دين. هذا هو ألفرد نورث وايتهيد يقول أيضا: التربية في جوهرها أن تكون دينية. تحدث عن تربية وأخلاق ومسائل من غير دين ما في كلام فارغ فعلا، حتى فلسفيا. ولا وايتهيد معروف من هو وايتهيد وماذا كتب بالذات في موضوعات العلم والدين والحياة المعاصرة، من أعمق الفلاسفة على الإطلاق. قال: التربية في جوهرها أن تكون دينية، إذن أو لا تكون، لن تكون تربية، لن يكون أخلاق حقيقية. أجاب نفسه المهم بقوله، أجاب بقوله: كلا كلا، لو فعلت سأجد أمة من الناس ضدي في الشوارع. إيه سأحصل انتخابات، يعني هذا الذي يخشى. ما يقوله نيكسون بطريقة أخرى غير مباشرة، وهو كلام خطير جدا: لو رضي شعبي بهذا لأبدت إيه فيتنام بالنووي، ما فيش مشكلة لو يرضى، بس أنا خوفي على شعبي، خوفي على الكرسي يعني بالأحرى. انتبهوا، وهذا أيضا يقول رسالة أكثر عمقا وأشد خطورة. على الشعوب أن تبقى واعية يقظانة إزاء حكامها ونظمها وقياداتها حتى الروحية الدينية الغافلة والمغفلة والمستغفلة، لكي لا تصبح هذه الشعوب قطعانا تسير دون أن تدري، يشار إليها فتهرع إلى أيها الإخوة، إلى المرعى الوبيل، إلى المهلكة، إلى نهايتها، إلى مجزرتها. على الشعوب أن تكون يقظة جدا جدا إزاء هؤلاء، إزاء كل من يتكلم باسمها، إذا كل من يدعي أنه يستطيع أن يوجهها، من رجال الدين إلى السياسة إلى الفكر إلى الجامعيين إلى كل إلى الرؤساء، كل يجب أن نكون حذرين جدا أمام هؤلاء. أقسم بالله أمام كل سلطة، كل من عنده سلطة يجب أن نكون حذرين جدا. أحيانا أتساءل وأنا أسمع بعض الخطابات، خطابات غريبة، خطابات كأنها تريد أن تنتقم من الناس، خطابات انتقامية باسم الدين باسم الإسلام، انتقام، يحب أن يشعر الناس أيها الإخوة أنه ينتقم منهم، لكن في الحقيقة الدين ينتقم منهم ليس هو. وأقول ما المشكلة؟ المشكلة هي في سوء استخدام السلطة، عنده سلطة مسكين هذا، أن يخرج على المنبر ويسبع له بضعة آلاف ويسيء استخدامها، ولا أحد يقول له قف عندك، أنت تسيء استخدام هذه الأمانة، أنت تخونها، ما دليلك؟ ما مستنداتك؟ ما هو عمقك في مثل هذا الفكر العجيب الغريب الذي تقدمه إلينا ويريد أن يشق المجتمع وأن يصفح الإنسان وأن يجعله شبه آلة جاهزة للعنف للقتل للذبح للتكفير لمعاداة المجتمع، معاداة الناس، لإشعال الدنيا حروبا وحرائق، شيء غريب، شيء مخيف يا إخواني. على كل حال نعود إلى ما كنا فيه. إذن الذي يأتي ويحلف يمينا، النبي سماها صابرة أو يمين صبر أو يمينا مصبورة، لماذا؟ لأنه في الحقيقة هذا مجال طبعا، ليست هي الصابر والمصبورة، هو المصبور وهو الصابر، لأنه يصبر أي يحبس، يحبس عليها ليؤديها، هكذا طبعا ما فيها نزة هيك. نحن الآن الواحد منا ما شاء الله بعمق الإيمان العجيب الذي عندنا يعطيك 50 يمين في لحظة، ورب الكعبة وحياة كذا كذا والقرآن العظيم معه، كل ما صب كل استسهال، لأنه ما في خشية من الله، ما في علاقة حقيقية. الآن انظروا عاد إلى من يتعاطى مع قضية اليمين، وهي قضية امتحان ماذا؟ اليمين قضية امتحان الإيمان كله. ما هو الله عندك؟ كم يساوي الله في ظنك يا حبيبي؟ يساوي فضيحتك، يساوي مصلحتك، يساوي الحق الذي أخذته، يساوي كالمنصب الذي تصبو إليه، كل هذا نعم في كفة. والآن اليمين في كفة، ما عن يمين يعني؟ الله، الله عندك في كفة، هنا امتحان حقيقي، هذا من الامتحانات الفارقة في حياة البشر. لذلك من يرسب فيها هذا مغضوب عليه، لا يزكى، لا يكلم، لا ينظر إليه، له عذاب أليم. النبي يقول في حديث آخر: لقي الله وهو أجذم، أي مقطع على الأطراف مثل الرائحة كرائحة المجذوم. تخيلوا عبد كان في الدنيا ربما شيخا أو عالما أو رجلا من أهل المساجد، يبعث يوم القيامة مقطع على الأطراف مجدعا أيها الإخوة، هي معنى أجذم، أجذم مقطع على الأطراف، ومصاب لأن الجذام يصيب الإنسان بتقطع أطرافه أيها الإخوة، مثل الرائحة يتقذره الخلائق في المحشر. يقال هذا بماذا؟ لأنه حلف يمينا غموسا، اسمها اليمين الغموس. قال عبد الله بن مسعود رضي الله تعالى عنه وأرضاه: كنا أصحاب رسول الله صلى الله عليه وآله وأصحابه وسلم نرى أن اليمين الغموس لا كفارة لها. قالوا: والغموس؟ قال: يحلف بها والعياذ بالله على غير حق، ليأخذ حقا ليس له، يأخذ حق غيره، اسمها غموس. الإمام أبو بكر بن المنذر رحمة الله تعالى عليه في الإجماع، والإمام ابن عبد البر رحمة الله عليه في الاستذكار وغيرهما، ذهب إلى أن الصحابة عن آخرهم أو من عند آخرهم متفقون على أن اليمين الغموس لا كفارة لها. إذن انتبه يا صاحب الحلفان، يا صاحب الأقسام، كل يوم تقسم وتأخذ حقوق غيرك وتقول أكفر أصوم 3 أيام، لن ينفعك، اليمين الغموس ليس لها كفارة، وإن خالف في هذا الأوزاعي والشافعي، وحجته ما في نظري قياسا إلى هذه الحجج النصية ضعيفة. قال الأوزاعي والشافعي: لا، صاحب اليمين الغموس أحوج إلى التكفير عنها من من صاحب غيرها، ثم لا تضره الكفارة وإنما تزيده خيرا. لا، هذا الكلام وزنه خفيف إذا جعل في إطار النصوص الواردة. هناك حديث رواه الحاكم على ما أذكر عن رسول الله، ذكر فيه الرسول أن هذه اليمين لا كفارة لها، لا يقبل، لا تكفر، وتوعد الله عليها بما تلاه علينا سبحانه، بما أنزل علينا في سورة آل عمران، إن الذين يشترون بعهد الله وأيمانهم. واحد سيقول لي هلكنا يا رجل، ما كيف وأنا قد حلفت والعياذ بالله في قضية عود، أتكت بها عود ناس، روح في 60 داية يا حبيبي، شوف الشمال، روح أنا حلفت بقضية راح فيها روس دماء، روح في 1,000,000 داية لا المجاملة. تقول لماذا يعني أكفر؟ لا، أقول لك ابكي عن نفسك إلى أن تموت، حب إلى الله لأنها مستوبة ثلاث أيام وتبدأ إيه تاكل تشرب وترتاح بعدين، مش هكذا، ما في ذلك. كما قلت دائما لا تلعبوا مع الله، مع الله ما في ذلك، هذا الله لا إله إلا هو، ليس أباك ليس أمك ليس شيخك ليس أستاذك، هذا رب العالمين لا إله إلا هو، مختلف تماما عن كل شيء. علينا ألا نخادع أنفسنا وغرهم في دين ما كانوا يفترون، نفتري أشياء ثم نخضع بها ونصدق ونعيش هكذا خارج دائرة الدين، ونرى أنفسنا أننا متدينون، نكفر، ما في كفارة، ما في كفارة على يمين غموس لا كفارة لها. لذلك أيها الإخوة انظروا إلى هذا الأثر مثلا عن جبير بن مطعم رضي الله عنه، الصحابي الجليل المعروف ابن مطعم العدي الذي مات كافر. المهم جبير بن مطعم، جبير يقول افتديت يميني مرة 10,000 رضي الله عنه. عجيب، كيف يعني كيف افتديت يميني في قضية فيها نزاع في خصومة وطلب إليه إيش اليمين، ما في بينة يمين، فقال لا يمين لا أحلف بسم الله كلا. ثم قال ورب الكعبة لو حلفت لكنت صادقا وإنما هو تعظيم لربي. قال دفعت 10,000 ما بعد دينار أو درهم، ما قالش 10,000، حتى لو 10,000 درهم فضي يا حبيبي 10,000 فضي، بعض العلماء يقول يكفيني في السنة 12 درهما لكل شهر درهم، وهذا 10,000 دفعها مرة واحدة وقد تكون 10,000 دينار لئلا يحلف. قال لا أحلف لا. ثم قال ورب الكعبة لو أقسمت لكنت صادقا وإنما هو تعظيم لربي. الله أجل من أن أحلف باسمه في كل شيء حتى وأنا محق. الله أكبر. قال أبو عبد الله الشافعي صحابي آخر افتدى يمينه مرة بكم؟ 70,000. هذا 10,000. صحابي آخر ها 70,000 يقول افتديت يميني. هؤلاء مؤمنون أيها الإخوة، هؤلاء حقا يتحركون ويعبدون أيها الإخوة، ينامون يستيقظون وهم يرون الله قبل كل شيء ومع كل شيء وفوق كل شيء أيها الإخوة. نعم. قال يا عبد، في مخاطبات الإمام العارف بالله العراقي محمد بن عبد الجبار بن حسن النفري، قال يا عبد ليس بيني وبينك بين، إذا عرفت من هو الله حقا، ما هو الله، هذا هو، ليس بينه وبينك لو عرفته بين، يا عبد ليس بيني وبينك بين، يا عبد ليس بيني وبينك أنت، يا عبد إن كففت عن السكر بالسوى أريتك نفسي، أترك السوى أترك كل شيء عداني أتجلى لك أنا سترى أنا، لكن لا بهذه العين، بالبصيرة بالروح بالإخلاص بالنفس الطاهر المطهرة، اللهم أعطنا من ذلك وحلنا به يا رب العالمين. قال يا عبد لولا صمودي ما صمدت، لولا دوامي ما دمت. افهم من أنت. أنا أرى في هذا المنطق المحروم الضحل الفقير جدا يا إخواني في فهم الدين، أرى أنه يتعاطى على أن العلاقة بين ذاتين مستقلتين تقريبا تماما، وإن تكن إحدى هاتين الذاتين أعلى وأقدر وأعلم وأكبر وأجل وأعظم، لكن هما ذاتان مستقلتان، هذا باطل. لا والله لا والله، لسنا ذوات بإزاء ذات الله لا إله إلا هو، انتبهوا لسنا كذلك حاشا إلا أبدا أبدا، هذه ذات وهذه ذات نريد أن نخدمها، هذه الذات نخدمها قال بالعبادات، هي أرادت هذا، طلب شيئا فنحن هنا نفعله له، لا ليس هكذا يا مسكين يا مسكين. شوف النفري ماذا قال، قال لولا صمودي ما صمدت، لولا دوامي ما دمت، لولا يا ما كنت، ما أنت، ما أنت أيها الظل، ما أنت أيها الوهم، ما أنت يا من لا يعرف أنت. هل تعرف ما أنت؟ لا أحد يستطيع أن يقول أعرف أنا، أعرف نفسي ولا واحد ولا واحد. ونسأل الله أن يكون ما يبدو لنا يوم القيامة خيرا بإذن الله، وبدا لهم من الله ما لم يكونوا يحتسبون. شيء مخيف، لا تعرف أنت ذاتك أيها الإخوة. إن الله يمسك السماوات والأرض أن تزولا ولئن زالتا إن أمسكهما من أحد من بعده إنه كان حليما غفورا. لست أنت، الكون كله، هذا السحيق الطويل العريض العميق المخيف البعيد، هذا الكون ممسوك بلطف الله ومدده المتصل، لا تأخذه سنة ولا نوم، لو انقطع مدده لحيضة تفنى من فورك، تلج إلى العدم من فورك، من ساعتك، من لحظتك، في أقل من نفس، وتعامل ربك على أنك ذات في مقابل ذات يعني، وأنت ذات صغيرة وهو ذات عظيمة، ليس هكذا، ليس هكذا. يجب أن تطيل الفكرة، يجب أن تطيل الفكر دائما في هذه المواضيع، حين تنام، حين تصحو، حين تحلو، حين تتخيل، حين تطمع، حين تفكر. يقول النفري قدس الله سره الكريم، يقول رحمة الله تعالى عليه، يقول كن لي، كن لي، تجردي، أكل لك حين تنام، وأكل لك حين تستيقظ، وأكل لك حين تموت، وأكل لك حين تبعث، وأكل لك حين تحشر، أنا لك كما كنت لي، كن لي، لا تنسني، لا تكونن سطوة شيء على ضميرك قبل وأعظم من سطوة الله. انتبه، ما في شيء، ما في شيء في العالم، في الكون كله جدير بأن يكون إيه أسطع على ضميرك إيه من سطوة إيمانك بالله تبارك وتعالى. انتبه، وصدقوني أعظم ما يسطو على ضمائر الناس حاجاتهم هم أنفسهم، حاجاتهم النفسية الصغيرة، الرغبة في التشفي، الرغبة في الانتقام، الرغبة في التكافؤ. هو عاملني هكذا، أنا سأريك كيف تكون معاملة. مسكين أنت، مسكين إلى اليوم وجهك للعباد، أنت كل اهتمامك بالعباد أصلا، ماذا قالوا، ماذا فعلوا، كيف عاملوا، كيف، ما هذا؟ اجعل وجهك لله وقل قل على العباد، كل العباد السلام، السلام عليكم، كل العباد هكذا. يجب أن نعيد النظر أيها الإخوة في إيماننا، في طريقة فهمنا لهذا الإيمان. أعتقد هذا هو الذي يفسر لنا أن صاحب اليمين المصبورة، اليمين الغموس، له كل هذا الوعيد من الله تبارك وتعالى، دون السارق الذي يسرق المال. السارق سرق أيها الإخوة لأنه ضعيف، لأنه عاصم، فازق، لكنه لم يحلف بسم الله. أنا في حياتي اختبرت مرة رجلا تخاصم مع رجل في سرقة، سرقة مال طائل يعني، كانوا طلاب، كنا طلابا في الجامعة، وأدركت يعني من وجه المتهم أنه فعلا متلبس يعني، من وجه الرجل أخطأ، زلت به القدم، فقال أنا ما سرقت، وألح يا رب اتق الله كذا، قال ما سرقت، قالوا خلص تحلف على كتاب الله، قال لا، لا أحلف على المصحف، لا أحلف في إمام، شفتوا، قال له تحلف باللغة العامية، يقول تحلف المصحف، هم عندهم هكذا في بلاد الشام، تحلف المصحف، قال لا، لا أحلف المصحف. فهكذا وجعل المسكين يتراجع، وبعدين سالت دموعه، قلنا خلاص يا أخي غفر الله لك، في تسوية بعدين، مصير تسوية حقوقية، منعه تقوى. عبد الله بن مسعود في صحيح مسلم والبخاري وأصحاب السنة إلا النسائي، جلس مرة هكذا بين جماعة من أتباعي وإخواني، يقول لهم قال صلى الله عليه وسلم من حلف على يمين ليقتطع حق أخيه لقي الله يوم القيامة وهو عليه غضبان. فريح الناس، فجاء الأشعث بن قيس قال ماذا يحدثكم أبو عبد الرحمن؟ قالوا حدثنا بكذا وكذا، بقول هيك وهيك، شيء مخيف هذا، يمين هذا خلاص. فقال صدق أبو عبد الرحمن، لقد اختصمت إلى رسول الله أنا ورجل في أرض، فقلت يا رسول الله أرضي، هذه أرضي، قد غصبني إياها هذا الرجل وهو يزرعها، فقال يا رسول الله هي أرضي ورثتها عن أبي وأنا أزرعها، قال متبجح هيك بجح، أرضي ورثتها عن أبي كذب. قال فقال يا النبي شاهداك أو يمينه، لم يقل شاهديك أي إيدي بشاهديك، قال شاهداك أي أين شاهداك، أو شاهداك أي يشهدان، ولذلك على الرفع، قال شاهداك أو يمينه. قلت يا رسول الله ليس لدي أي شاهد، ما عندي شاهد، ما في بينة، بينة هذا البينة. قال يمينه يحلف. قال صلى في الحديث الصحيح المشهور عن ابن عباس مرفوعا، لو يعطى الناس بأيمانهم قال لادعى قوم أموال قوم ودماءهم، ولكن البينة على المدعي واليمين على المنكر، وفي رواية البينة على من ادعى، شاهدان بينة، واليمين على المدعى عليه، واليمين على من أنكر، قاعدة في الجاهلية وفي الإسلام على الإسلام. قلت رسول الله ليس لي من شاهد، ما عندي بينة، شاهد ما عندي، هذا أرضي معروف. قال إذن يحلف. قلت يا رسول الله إذن تطيع أرضي، تطيع أرضي، الرجل يحلف. قال الكذاب يحلف، قال جاءك الفرج، أسهل شيء، فكله شهر سهل، أصعب شيء، أصعب شيء. فقال صلى الله عليه وسلم: من حلف على يمين ليقتطع حق أخيه المسلم لقي الله يوم القيامة وهو عليه غضبان. في رواية أيها الإخوة نفس الحكاية هذه بين رجلين حضرمي وكندي، وفي رواية أبي موسى أو في حديث أبي موسى في هذه الحكاية المشهورة الحضرمي والكندي نفس الشيء في أرض. قال أبو موسى قال صلى الله عليه وسلم: تهيأ إيه الكندي ليحلف. الحضرمي هو إيه المدعي، الكندي المدعى عليه، وكان سارقا فعلا، كان مغتصبا للأرض يعني. فذهب إيه تهيأ ليحلف، يمكن بده يتوضا ويقعد بطريقة معينة وإحنا من الناس مش أي كلام يعني، في له هيئة معينة. فتهيأ ذهب رجل وتهيأ ليحلف، فقال النبي: إن حلف على باطل، والعياذ بالله، إن حلف على باطل لا يلقين الله يوم القيامة وهو عليه غضبان. غضب إلهي لا تقوم له السماوات والأرض، إذا غضب الرب لا تقوم له السماوات والأرض، ولا محمد ولا موسى ولا عيسى ولا حمد العبد ولا أحد. في حديث الشفاعة في الصحيحين حين إيه يراد من الأنبياء أن يشفعوا عند رب العالمين فيتأخرون، آدم ونوح وإبراهيم وموسى وعيسى كله يتأخر، لماذا؟ يقولون إن ربكم غضب اليوم غضبة لا يقوم لها شيء. مين يشلم؟ مين يشلم؟ كله بدرجة حتى الأنبياء غضب هنا. فتخيل تعبي إبراهيم وموسى، أنت عبد الله غلبان فتلقى الله وهو عليك غضب، ما نزلت عليه مسكين وما في أيمن وما في حلفان كالدنيا، هذه طريقة المنافقين ولا يحلفون له، يحلفون لله عز وجل كما يحلفون لكم، يحلفون لكم والعياذ بالله ما في انتهى. المهم قال أبو موسى الأشعري: فلما سمع الرجل بذلك الكندي ورع وقال: هي أرض يا رسول الله، فضوح الدنيا ولا فضوح الآخرة؟ يأتيك الشيطان يقولك لا فضيحة، وين وانت دكتور، وين وانت شيخ، وين وانت معروف بين الناس، فضيحة، ايش هيقولوا عن أهلك عن أولادك؟ لا يا حبيبي، مليون فضوح في الدنيا ولا غضب الله في الآخرة، تذهب الدنيا وما فيها، مجلس في بيتنا نموت ولا أغضب الله. هذا الإيمان، لو في إيمان تبو هذا الإيمان. لذلك كانوا يفتدون أيمانهم وهم صادقون رضي الله عنهم وأرضاهم أجمعين. هذا هو الخوف الحقيقي من الله. فالقضية مش قضية أموال وعشرين درهم ومقابل السرقة، لا لا لا، القضية قضية امتحان الإيمان، ماذا يساوي الله عندك. يقول أحد الحكماء والأسف مسيحي، هذا ليس مسلما، تعرفون من هو؟ حدثت عنه قبل أسابيع، توماس مور الفيلسوف الإنساني الهومانيست، هذا مش رجل دين، صح كرسته الكنيسة الكاثوليكية قبل عقود فقط قديسا، صار عندهم سانت، سانكت يعني سانت قديس. حدثتكم عنه الذي قال له تشهد الشهادة الباطلة هذه طلبا للرفقة، قال له تحسن، قال له ولعنا غدا نموت، قال له تذهب أنت إيه يا صاحبي إلى الجنة لأنك اتبعت قناعاتك، ويصار بي الجحيم لأنني خلفت ضميري، فهل ستأتي معي لمجرد الصحبة؟ فصاحبني في الجنة، قال له عظيم كان هذا توماس مور. هذا فقد رأسه في النهاية، أعظم شخصية بعد هنري الثامن، كان أعظم شخصية في بريطانيا، لم يرد أن ينافق الملك بكلمة، كان توقيع كل الناس وقعت، البرلمان وقع، رجال الدين كلهم وقعوا، كل الدنيا إلا هو كان عنده ضمير صاحي وما كانش رجل الدين. قال له أحد رجال الدين، أكبر رجال الدين، قال له: يا رجل أنت بمثل هذا الضمير كان حاليا بك أن تكون رجل دين؟ قال له: مثلك؟ لا. شوف الجواب بدهي، معناها يبدو أن هناك رجال دين كثيرين بلا ضمير، وأن هناك ذو ضمائر وليس من رجال الدين، وهذا صحيح دائما، دائما صحيح كل أم حتى من الإسلام، انتبهوا. قال له: مثلك بعض الدين مثلك يعني؟ لا أنا أبقى هكذا، علماني خير لي، لكن عندي ضمير، عندي ضمير. فقد رأسه، قصلة، ضرب بالساطور والإخوة. قيل له، تقول له ابنته وهي مثله عالمة علمانية، قالت له: يا أبتي اقسم، هل يطلب منك الرب أن تفقدنا ذاتك وحياتك من أجل قسم؟ قال: يا بني ما تعلمته وسأختم بها شعر يعني تفهمه المسلم، له هذا المسيح علماني يومانسي، يقول: يا ابنتي ما تعلمته أن الإنسان حين يقف ليقسم باسم مجد الله لا إله إلا هو إنما يضع نفسه كالماء بين أصابعه، هكذا اختبار قاسي، لو انفرج شيء من أصابعه ضاعت ذاته ولن تعود إليه إلا الأبد. الله أكبر. حقيقة لا أكذب عليكم، هذه الجملة هي التي بعثتني على هذه الخطبة، قلت: يا ويحنا ونحن مسلمين إن لم يكن لدينا مثل هذا الفهم ومثل هذا التعمق ومثل هذا الغور الروحي في فهم ديننا، فيا ويحنا ويا ويلنا، وهل تصدق علينا تهمة بعض الآخرين من غير المسلمين أن المسلمين شكليون وطقوسيون وشعائريون وليس عندهم تعمق روحاني؟ أخشى هذا أن يكون صدقا على بعض المسلمين إن لم يصدق على أكثر من ذلك. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم فاستغفروه فيا فوز المستغفرين. الحمد لله، الحمد لله الذي يقبل التوبة عن عباده ويعفو عن السيئات ويعلم ما تفعلون ويستجيب الذين آمنوا وعملوا الصالحات ويزيدهم من فضله والكافرون لهم عذاب شديد. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن سيدنا ونبينا وحبيبنا محمدا عبد الله ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما كثيرا. جاء أعرابي وسأل النبي يا رسول الله ما هي الكبائر؟ قال الإشراك بالله. قال ثم أي؟ قال اليمين الغموس، تحلف بالله كاذبا لتأخذ حقا ليس لك. قال العلامة المحدث العظيم عبد العظيم المنذر زكي الدين قال سميت اليمين الغموس غموسا لأنها تغمس صاحبها في الدنيا في الإثم وتغمسه في الآخرة في نار جهنم. اللهم اهدنا فيمن هديت، وعافنا فيمن عافيت، وتولنا فيمن توليت. اللهم اجعلنا مفاتيح الخير مغاليق للشر، اهدنا واهدي بنا يا رب العالمين. اللهم افتح مسامع قلوبنا لذكرك، وارزقنا عملا بكتابك واتباعا لسنة نبيك صلى الله عليه وآله وأصحابه وأتباعه وسلم تسليما كثيرا. اللهم اغفر لنا ما قدمنا وما أخرنا، وما أسررنا وما أعلنا، وما أسرفنا وما أنت أعلم به منا، وما جنينا على أنفسنا، أنت المقدم وأنت المؤخر، لا إله إلا أنت، ولا حول ولا قوة إلا بك. اللهم إنا نسألك ونضرع إليك أن تنصر الإسلام وأن تعز المسلمين وأن تعلي بفضلك كلمة الحق والدين. إلهنا ومولانا رب العالمين. عباد الله، إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. اذكروا الله العظيم يذكركم، واشكروه على نعمه يزدكم، وسلوه من أفضاله يعطكم، وقوموا إلى صلاتكم يرحمني ويرحمكم الله.